قال فائدة، وهي فائدة جميلة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 27-55: بل ولا يجوز المقام بين نصارى أو روافض يمنعون المسلم عن إظهار دينه. كلام طيب. لا يسمح أن يقيم شخص بين نصارى أو روافض، وهكذا أيضا يعمم الحكم في كل من يمنع الناس عن إقامة شعائر الدين وعن إظهار الدين ورفع منار الدين، فإنه لا يصلح الشخص وهو له مندوحة في الخروج من بين ظهراني أولئك، فيخرج وينوي إما الفرار بالدين وإما الهجرة، ينوي إما الفرار بدينه هذا أيسر له، وإما الهجرة وهي عظيمة وشديدة على الشخص ولا يصبر عليها إلا فحول الرجال، وأجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يترتب عليها خير عظيم. والله يقول في كتابه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، هنيئا له. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالهجرة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وشأنها جليل، ومنزلتها ومقامها عظيم، احتاج إلى صبر. فالذي هاجر يحتاج إلى أن يصبر على الهجرة، وإذا رأى من نفسه ضعفا فينوي الفرار بالدين من غير نية الهجرة، ولعل البلاد تصلح ويذهب هؤلاء الفجرة ويريد أن يرجع إلى وطنه وإلى بلده ومستقره فلا يستطيع، لأن المهاجر على الصحيح وإن صارت بلده بلاد إسلام بعد ذلك فليس له أن يعود إليها إلا 3 أيام فحسب ثم يخرج منها. وهناك قول آخر أنها إذا فتحت وصار فيها الإسلام فيمكث فيها لأنه خرج لعلة، فإذا ذهبت العلة يبقى في بلده، يرجع إلى بلده إذا فتحت ولا شيء عليه، لأنه إنما خرج لهذه العلة، والأحكام تدور مع العلل، فهو خرج لوجود الرفض، وجود الكفر بالله، لوجود بعض الأشياء التي أخرجت منها، ثم إذا ذهب هذا الذي خرج من أجله يستقر في بلده ولا شيء عليه. هذا قول لبعض العلماء، لكن الذي جرى عليه عمل بعض علماء المسلمين أنهم ما كانوا يرجعون إلى أوطانهم التي خرجوا منها وإن فتحت، وبعضهم جرى عمله على أنه رجع إلى بلده ومكث فيها كابن عمر، أظنه مكث بمكة وجلس في مكة وقد خرج مهاجرا منها، هاجر به أبوه وأمه ولما فتحت مكة بقي فيها. انظروا لنا يا أخوان بن عمر هل استقر في مكة؟ هذا الذي عليق في ذهني أنه استقر في مكة بعد ذلك، فاستدلوا به على هذا الأمر أن إذا فتحت البلاد انقطعت هجرته فلا بأس أن يرجع إلى بلده، وهذا قول ما هو بعيد. لكن الأحوط ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن أبي وقاص وكذلك صاحبه الآخر، لكن البائس من يا أخوان نسيت اسمه؟ سعد بن خولة، نعم. قال لكن البائس عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة مات في مكة وقد هاجر منها، هذا هو المقصود، أنه أدرك ثمانية مسكين في مكة وما يحب أن يبقى فيها، هذا فيه إشارة على أنه لا يبقى فيها إلا غدر ثلاثة أيام يخرج. وهذا الذي ننصح به الإخوان أن يخرجوا فرارا بالدين، فالبلاد ستطهر هذا الظن بالله من هذا النجس، وسيرجع كل واحد إلى مكانه. لكن هذه نصيحة وهذه فائدة جميلة من شيخ الإسلام، أنه لا يجوز لأحد أن يبقى بين نصارى أو روافض لا يستطيع أن يقيم دينه عندهم. وليس معنى إقامة الدين كما هو مفهوم كثير من الناس أنك تصلي وتصوم تكون قد أقمت الدين فحسب، وإنما المقصود إظهار الدين بعزة بين ظهراني أولئك، تظهر دينك ولا أحد يعترضك. أما صلي والصوم سيتركونك صلي والصوم. هل تستطيع تذكر أبا بكر الصديق؟ تستطيع تذكر التوحيد وتدعو إلى التوحيد؟ كل هذا الأصل ما فيش منه، ولا تذكر لا أسلافك ولا تذكر توحيدك ولا تتكلم في شرك ولا تتكلم في شيء ولا بدع ولا حاجة من هذا الكلام، بس صلي وصوم وخرج. هذه ما هي إقامة الدين، ليس هذا مفهوم إقامة الدين كما يفهم بعض الناس. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ مقبل رحمه الله: لو تمكنوا أي الرافضة يا أهل السنة لسحبوكم بلحاكم، تأكدوا من هذا، وإن كنتم تشكون في قولي فاقرأوا التاريخ. الفواكه الجنية يا أخوان، هذا الواقع والله. لو تمكنوا لسحبوا الناس من لحاهم ولآذوهم وانتهكوا أعراضهم، سلبوا أموالهم، وما سوريا عنكم ببعيد، وما العراق عنكم ببعيد، أولى فجر ما يرحمون أحدا، يستحلون المال ويستحلون الفروج ويروننا كفارا، وأما نحن فلا نستحل فروجهم، لأنهم كما تعلمون ليسوا بكفار أصليين باعتبار أنهم عندهم شبهة، فلا يستحل فرج من أسر منهم من أزواجهم، ولا يكونون في السبي داخلين، وإنما الذي يدخل في السبي هو الكافر الأصلي، وأما الرافضي فهو زنديق مرتد، فعنده شبهة على أساس أنه ينسب إلى الإسلام، ينسب إلى الإسلام. وقد قال علي في الخارج ما قال، أنه لا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساءهم. فمن هذا الباب إذا سبيت، يعني إذا تمكن أهل السنة مثلا في الحروب وجدوا بعض النسوان معهم فلا يستحلون فروجهم، ولا يصلح هذا، ولا يكونون في السبي لوجود المانع. ولكننا نكفرهم كما هو الخلاف في الخوارج حاصل، ومع ذلك علي قال تلك المقولة، فبعضهم يكفرهم وبعضهم ينقل عن علي أنهم من الكفر فروا. هل صح هذا عن علي؟ ينظر هل ثبت هذه العبارة أنه من الكفر فروا، لأن هذه عمدة كثير ممن يرى عدم تكفير الخوارج. قال: ما صحة هذه العبارة أن كل سلفي سني وليس كل سني سلفي؟ هذه ما هي صحيحة. السني تعريفه هو المتبع للكتاب والسنة على فهم السلف، هذا هو السني، وهذا الذي يراد في السلفي، فإن كان كذلك فلا فرق بينهما. إذا كان المقصود سموا أهل السنة والجماعة لأجل اجتماعهم على الكتاب وأخذهم بالكتاب والسنة، سموا أهل السنة والجماعة اجتماعهم على الكتاب الله وسنة رسول الله، فهذه حقيقة السني. وترك الشقشقة هذه إلا إذا كان من الصلاح العام الذي يخرج منه الرافضة، فيدخل حتى الأشاعرة في السنة كلمة السنة، لكن الصلاح الخاص فلا فرق بين السني وبين السلفي. فالسني هو المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف، سني. وقد كان هذا هو الاصطلاح المتقدم، أنهم يصفون الشخص يقولون فلان سني، يذكرون في ترجمته فلان سني، معلوم سني عندهم. ولكن احتاج بعضهم إلى شيء من قيد وزيادة لوجود الخلط في مفهوم السني، فاحتاجوا إلى أن ينتقلوا إلى سلفي، إلى أن ينتقلوا ويشهروا هذا اللفظ سلفي لوجود الخلط في مفهوم السني. وإلا معروف كان في تراجم بعض أهل العلم حماد بن سلمة وغير حماد بن سلمة من أصف بأنه سني، يقولون سني ومعروف السني عندهم، لكن هذا الآن اشتهر عند المتأخرين سلفي لوجود ما أشرت إليه آنفا، وهكذا أيضا لوجود الادعاءات الكثيرة عند بعض الناس ووصف بعض المبتدعة بأنهم أهل السنة، يحتاج أن يقولوا فلان سلفي، صار السلفي هذا معروف عند الناس. لكن حتى السلفي ما صفى لنا الآن عند بعضهم، ينسبون بعض الناس بأنهم سلفيون وليسوا بسلفيين، ويضرنا هذه النسبة، لكن الحمد لله كل واحد يشرح دعوته ويبرهن على سلفيته عمله، ولا حتى السلفي هذا يريد بعض الناس أن يأخذه، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والدعاوى إن لم يكن بينات فأصحابها أدعياء. حتى حزب الرشاد هذا حزب السلفي، وهو حزب مبتدع خبيث ويسمى حزب السلفيين، نسبوا إلينا ظلما وعدوانا، وإلا لا يمت للسلفية بصلة. وهكذا من ينازع ولاة الأمور، سلفي منسوب أنه سلفي، خارجي سلفي، الآن الصلاح جديد عند عبيد، خارجي سلفي ومنطق به، لكن هذا مضمونه. قال أن يطلق على الرجل العامي الذي ما عنده معاصي، الذي عنده ربما معاصي كحلق اللحية وغير ذلك، نعم إن كان معتقد ومعتقد حزب السلفيين وهو يحب السلفيين ويعتقد ما يعتقدونه ويدعو إلى ما يدعون إليه، ولكنه عصى الله ببعض المعاصي، لا نخرجه من السلفية، فقد أقيمت حدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرجون من أهل السنة، ويقال ما هم أهل السنة لوجود المعاصي التي حصلت وأقيمت الحدود بها، هذا لا يصلح، هذا سني عاصي، إن كان يعتقد معتقد أهل السنة ويدعو إلى دعوة أهل السنة ويحب أهل السنة ويحب نهجهم ونصرة نهجهم فهو عاصي، سني عاصي، وإلا لحقر يعني حجرت واسعا. فإذا كان ينضبط عليه الضابط المتقدم فهو إن شاء الله من أهل السنة وعنده هذه المعاصي التي لا يخرج بها من السنة، والسني هو الذي يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف، وليس معنى أنه معصوم، فالأفراد غير معصومين والمنهج معصوم. قال ابن تيمية رحمه الله: كل من أعرض عن طريق السلفية شرعية إلهية فإنه لا بد أن يضل، لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. كلام جميل، كل من أعرض عن الطريق السلفية الشرعية، هذا هو واقع الناس، ترى الذين أعرضوا عن هذا النهج الطريق السلفية ضلوا السبيل، والله من قال في هذا الصنف الذي أعرض عن الطريق السلفية، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، وإذا ولاك الله ما توليت وتركك تضل السبيل، نوليه ما تولى، والعاقبة تدل على أنه ضل السبيل، ونصره جهنم وساءت مصيره، ضل السبيل كان جزاء هذا لأنه ترك المنهج السلفي. ما نصيحتك لمن يريد أن يذهب ويعمل في دبي أو في عمان أو غير ذلك من دول الخليج؟ نصيحتي أنك على خير هنا في طلب علم وفي استفادة، وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأنت في طريق وعلى طريق، من سلكه سلك طريقا إلى الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت في باب أو في طريق، وسبب من أعظم أسباب الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنت على باب وعلى طريق لا يستوي معك أحد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنت من خيار خلق الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فماذا تريد بعد هذا؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اصبر عن الفقر واصبر عن الحال الذي أنت عليه، فأنت نافع لنفسك ولغيرك، فنفعك متعد وأهلك ينالون بك خيرا كثيرا. إن الرجل لترفع درجته في الدنيا في الآخرة، فيقول أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وهذا باب الصلاح، العلم النافع. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. وأعظم ما يصلح به الولد والأولاد والمجتمعات العلم النافع، فنفعك أعظم من هذا الذي أنت تريده وترومه وتقصده، الذي دخله أناس كثير وغاصوا في بحاره ولججه وتعبوا منه جدا، تمنوا أنهم ينفصموا عنه وينفكوا عنه ما استطاعوا، وأنت الآن في حلم من أمرك ولم تدخل هذا البحر الغزير الذي من دخل ربما لا يخرج منه. فالدنيا خطافة، ومن استشرف لها تستشرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ربنا قبل ذلك في آية كثيرة زهد فيها ورغب في الآخرة، وليس معنى ذلك أن الشخص لا يأخذ منها ما يحتاج إليه أبدا. وهكذا رسول الله يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. هذا شرف عظيم والله لطالب العلم وللعالم وللمتعلم. هذا الذي أنصحك به. واسألوا الإخوان الذين هم عندنا في شيء من المناطق التي ذكرت ينصحونكم أكثر، وليس الخبر كالمعاينة. فهؤلاء رأوا ما هو حاصل في شيء من المناطق المشار إليها من افتتان كثير من الناس بالدنيا وإقبال الناس على الدنيا، وتضيع كثير من أمور دينهم، تضيع صلوات في جماعة، وتضيع غير ذلك من الشؤون التي أراد الله إقامتها من عباده. فيا طالب علم اقنع بما أنت عليه، فأنت في خير، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فأنت أتاك الله العلم النافع فاقنع به، وهو أعظم ما يؤتاه المرء، ولن تنل من الدنيا إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. مهما سعيت ومهما بذلت ربما تذهب إلى المناطق المشار إليها وما تنل شيئا، وترجع في غاية الحسرة حسيرا كثيرا، وضيعت طلب العلم ورجعت إلى إخوانك، فإذا بفلان يحفظ القرآن، وإذا بفلان خطيب، وإذا بفلان مدرس، وإذا بفلان كذا، وإذا بفلان كذا، وانت جاهل. لا دين ولا دنيا، يعني لا علم ولا دنيا نلت، خسرت الأمرين، العلم الذي كنت فيه والدنيا التي ذهبت من أجلها، ما نلت منها شيء. ولعل كثيرا ممن يذهب من الخير ربما يعاقب، لعل كثير من هذه الأصناف، من هؤلاء الأصناف، ممن ترك النعمة التي هو فيها يذهب إلى الدنيا بين الشيئين، وربما ينال منها أشياء ابتلاء واستدراج، لأنه ترك النعمة التي هو عليها كان، فيفتن بها والعياذ بالله، وربما يحلق اللحية، وربما يتعامل بالربا، ويتعامل المعاملات المشبوهة، كل ذلك تحصيلا للدنيا. فأنت في خير وفي نعمة، فإياك أن ترغب عما أنت فيه، فترغب إلى الدنيا وتميل إليها. فالدنيا ما هي باب رفعة، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا ترونها مع الكفار على أوفر ما تكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الخير: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ويقول جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهؤلاء ينعمون في نعم الله استدراج من الله سبحانه وتعالى: أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وقد رأى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى القرض ورأى الشن ورأى أشياء تعتبر عند الناس ما لها قيمة ما هي بتلك، ورأى رسول الله ينام على غير حصير، أو يرى رسول الله نام على حصير قد أثر فيه وفي جنبه، ولكن ينام على البسط وعلى الفرش الفاخرة، ورسول الله ينام على حصير عليه الصلاة والسلام يؤثر هذا الحصير في جنبه. فلا تفرح بالدنيا إذا أقبلت، كما قال القائل: فلا تكن مفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي والتي. إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل ضمحلتي، فلا تكن مفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي والتي. فلا تبالي بها إذا أقبلت عليك، استخدمها في طاعة الله ولا تستخدمك الدنيا. إياك أن تستخدمك الدنيا، استخدمها أنت وسيرها على مراد الله سبحانه وتعالى، واجعلها في طاعة الله جل وعلا، وأكرم بها أقاربك وأرحامك ومن تلي، خلهم ينعمون بهذا الخير الذي ساقه الله لك من غير بطر وأشر وإسراف وتبذير. ولا تقتر عليهم ولا تبسط عليهم يدك كل البسط. فالحاصل الناس الآن مشغولون بها، وصارت مبلغ علمهم وأكبر همهم، ورسول الله استعاذ منها ومن هذا الحال الذي وصل إليه كثير من الناس، وصاروا يتقاتلون من أجلها ويتصارمون ويتقاطعون ويتهاجرون ويتدابرون من أجلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وقال: لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. وهم الآن يظلمون من أجل الدنيا ويقتلون ويسفكون الدماء من أجل الدنيا. وهكذا قال: لا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يتدابروا ويتقاطعوا من أجلها. أسر تفرقت من أجل الدنيا، أرحام كذلك أيضا حصل لهم ما حصل من الفصام والشقاق والتناحر من أجلها، والتقاطع والتدابر. أخوه قاطعه من أجل الدنيا والعياذ بالله، أمه وأبوه قاطعهما من أجلها. هذا حال مزري والله. يا أخي الدنيا ذاهبة، خلا تولي، وأنت الحمد لله تنعم بطاعة الله جل وعلا، ورزقك سيأتيك، رزقك سيأتيك، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأنت إن شاء الله ممن يجمل في الطلب، تطلب العلم الذي هو من أوسع أبواب الرزق ومن أعظم أبواب الرزق، طلب العلم. وأعظم ما يرزق به الشخص بالعلم الدين، وهذا أعظم رزق يرزقه طالب العلم، استقامة وعبادة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله، هذا أعظم رزق. أما رزق الدنيا هذا سهل الحمد لله، ومع ذلك رزق الدنيا يأتي تبع للدين.